دي مسرفة وعاملة مشرفة على فقد ماهيتي. أنا دبق من هنا واتبعزق من هنا بالحيلة وباللتي. واتفرج يا سلام على لعبة المدام والمدعو حضرتي والمدعو حضرتي. مراتي عقدتها التقليد من غير تحديد وده كله علشان تتباهى. في كل يوم تصرف جنيهات عالكماليات وحاجات كتير مش لازماها. ده صنف برفة مش موجود وده شامبو مشهور في باريس وده روش بتاع فاتينة هوليود وده اكلادور فيش حد لاقيه. وكلكم والفساتينكم وهات مضاد من 100 ألبوم. وكلكم والفساتينكم وهات مضاد من 100 ألبوم. وفلوس تروح من الباب للباب والبيت مالوش في حسابها حساب. وانا دبق من هنا واتبعزق من هنا بالحيلة وباللتي. واتفرج يا سلام على لعبة المدام والمدعو حضرتي والمدعو حضرتي. على قد ما كسبت وخليت مصروف للبيت تعال شوف عيشتنا وقول يا رحيم. وشوف مراتي بتعمل ايه وبتشتكي ليه من القوطة لو غليت مليم. تقول حرام سترو ده كتير العيشة نار والحال بطار. وتنسى شيء اسمه التوفير في وقت عايز جهد ومال. الدولة بتقول التدبير ومراتي بتحب التبذير. الدولة بتقول التدبير ومراتي بتحب التبذير. في الهيفة تصرف ما تخليش وفي الضروري تقول ما بقيش. وانا دبق من هنا واتبعزق من هنا بالحيلة وباللتي. واتفرج يا سلام على لعبة المدام والمدعو حضرتي والمدعو حضرتي والمدعو حضرتي والمدعو حضرتي.